الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب حصول الفطر بدخول الليل. قال أخبرنا يعني إذا دخل الليل نعم حصل الإيه يحصل لك أيها الصائم أن تفطر، يجوز لك أن إيه أن تفطر وتناول الإفطار والعجلة به أحسن وأولى وأفضل. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. يعني يظن الرجل المأمور الذي أمره الرسول على أن النهار باقي، على أن النهار باقي. نعم. والرسول يقول لو اجدح يعني اخلط اخلط اخلط الشيء الذي يريد أن إيه أو يخلطه بالماء أو بغير ذلك. نعم. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة. نعم. وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أمره بالإيش بإعادة الكلام بثالث مرة. نعم. ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا. ثم أومأ، من الذي أومأ؟ فعل أومأ الرسول. ثم أومأ الرسول يعني أشار وقال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا. نعم. فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم. نعم. قوله: يا رسول الله إن عليك نهارا. نعم. قال المعلق رحمه الله قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول: لعلها غطها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. وأما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق أصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة. وفيه يعني وفي الحديث تذكير العالم، حيث أن الصحابية يقول للرسول عليه السلام: إن عليك نهارا، إن عليك نهارا، يذكر الرسول بأن ربما لأنه رأى الضوء كثير فظن على أن الغروب لم يحصل، ولذلك يذكر الرسول: إن عليك نهارا. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا. الله أعلم. إن عروة وسيدنا عروة ابن الزبير، وهو تابعي لم يكن صحابيا لأنه ولد بعد وفاة الرسول عليه السلام، فيروي عن عاصم ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عاصم الذي هو جد الخليفة أخية الزاهد الذي عمر بن عبد العزيز، لأن بنته هي أمه إيه؟ بنت عاصم هي أم عمر بن العزيز. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام. قوله: فاجدح لي، فالجدح هو أن يقاض السويق بالماء، أن يقاض هذا أن يخلط السويق بالماء، يعني يجعلنا استويق، والسويق هو حب، هو حب نعم، او شعير نعم يطحن ويلت يقال يلت بايه، يلت بتمر، وبعد ذلك يكون مثل السويق. فاذا اراد ان ياكل الانسان يعجنه بالماء نعم، ويحرك حتى يستوي. والمجدح العود الذي تفاض به الأشربة لترخى تستوي. العود يعني مثل الملعقة، مثل الملعقة التي يخلط بها نعم. وإنما أومأ إلى المشرق لأن أوائل ظلمتي لا تقبل من ذلك الشقي إلا وقد سقط القرص. القرص قرص الشمس يعني دوران عين الشمس، دوران عين لإيه؟ عين الشمس نعم. وقوله فقد أبطر الصائم قيل أراد قد دخل في وقت الفطر كما يقال أصبح وأمسى. الغروب والظلمة كلها تأتي من جهة المشرق، يعني يشرق النهار من جهة المشرق، ويظلم بالليل من جهة المشرق نعم. طيب، وقيل معناه أنه مفطر في الحكم وإن لم يطعم شيئا نعم. يعني خلاص يعني على أنه يباح له أن يتناول شيئا. أفطر الصائم بمعنى أفطر الصائم يعني أن فعل ما حصل له، يعني حصل له الإفطار نعم. وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال أو ما إلى ترجيح الأول، وقال قوله فقد أفطر الصائم لفظه خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم نعم. ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا، ولم يكن للترغيب بتعجيل الإفطار معنا. وقال أبو عبيد هذا الحديث يرد قول المواصلي يقول ليس للمواصي فضل على الآكل لأن الصيام لا يكون بالليل فهو مفطر، يعني مما يكره الوصال لا يصوم الليل مع الايه مع النار يعني 24 ساعة، بل إذا جاء الغروب نعم يتناول شيئا يفطر به الصائم نعم. باب النهي عن الوصال في الصوم. اختلف في حكم الوصال فقال بعضهم بالحرمة وبعضهم بالكراهة نعم. ورأى بعضهم أنه حرام على من يشق عليه ومباه لمن لم يشق عليه نعم. وهو قول عبد الله بن الزبير وأختي أبي سعيد وعبد الرحمن بن أبي نعم وعمر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الجوزاء وغيرهم. ومن حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي كما في الصحيح، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني لست في ذاكم يعني في الوصال، إني لست في ذاكم يعني في الوصال مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكأن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام نعم. فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة نعم. فاقبلوا فاكلفوا ها فاكلفوا يعني كلفوا أنفسكم من الأمر ما لكم عليه طاقة، يعني لا تكلفوا أنفسكم بالشيء الذي لم يكلفه الله عليكم فتفرضون عليها شيئا لا تعجزون عنه بعد ذلك، تعجزون عنها بعد ذلك، لأن الله مقت المبتدعين ومقت كذلك بني إسرائيل الذين اتخذوا رهبانية ما كتبناها عليهم، فعلوها يريدون الثواب لكن ما كتبناها عليهم، بعد ذلك عجزوا عنها. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الرسول أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، والرسول قال له بلغني أنك تسرج الصوم، يعني يصوم دائما. فالرسول يعني أراه الشيء الحسن، قال له عليه الصلاة والسلام نعم، يعني خذ من أيام كذا وكذا، ثلاثة أيام البيض أو كذا، إلى أخيرا أن قال له صم يوما وافطر يوما فإنه صيام داود، قال إني أطيق أكثر من ذلك. فبعد ذلك لما كبر في السن ندم وقال يا ليتني قبلت الرخصة، يا ليتني قبلت الرخصة. فالإنسان لا يشق على نفسه أمر ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيكلف نفسه تكليفا زائدا. نعم، نسأل الله أن يوفقك، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم من طريق العرج أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا الزاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقلنا يا رسول الله ألست تفعله؟ فقال إني لست في ذلك كأحد منكم، إني أظل عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الوصال هو صيام الليل مع النهار، يعني يصوم 24 ساعة. نعم، طيب. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حجيب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد بن هارون حاؤر، قال حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجوية الثقفي، قال حدثنا أبو الحسين هارون بن محمد بن هارون الأفقار، قال حدثنا الحسن بن علي بن عيسى السيسري، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حتى أخبرنا حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. هذا يسمى إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا، هذا يسمى السند، ويقال له الطريق، هذا طريق، هذا سند، يعني طريق يروى عن من؟ عن أنس. وقد يأتي الحديث يروى من طرق، من طرق، يعني يروى عن أنس يروى عن أبي هريرة برجال غير رجال إيه؟ غير رجال ما روي به عن أنس، يروى عن أبي هريرة بأناس غير هذا، فيقال له طريق، روي من طريق وروي من طريق آخر وروي من طريق آخر. نعم، طيب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من الناس. نعم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. يدعو المتعمقون، يعني واصلكم وصالا حتى تعجزوا، يعني كأنه منفر لهم، كأنه يفعل ذلك تنفيرا عن الوصال. نعم. إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عاصم بن نضر التيمي عن خالد بن الحارث عن حميد، واتفق على إخراج حديث الوصال من طرق عن أنس بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. هذا هو الطرق، يروى عن عائشة ويروى عن أنس ويروى عن أبي فلان. طيب. والوصال في الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئا، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم، فإن طعم بالليل شيئا وإن قل خرج عن الكراهية. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني إيش معنى قول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ إيش معنى هذه الجملة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أراد المفسر أن يبين لنا ذلك معناها. قال الخطابي: يحتمل معنيين، أحدهما إني أعان على الصيام فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم، وهذا هو القول الصحيح، إني أعان يعني ربي يعينني ويقويني لئلا أطلب طعاما. نعم. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك كرامة له لا يشركه فيها أحد من الصحابة والله أعلم. والثاني يقول على أنه يمكن على أن الله تعالى يرسل إليه طعاما سبحانه وتعالى، نعم، فيقول ويتقوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى، الله قادر على ذلك، كما كان يرسل إلى مريم، نعم، الرزق إلى آخره، نعم. قال المعلق: أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعرفهم بربه وأتقاهم له وأشدهم حبا له وأوثقهم اتصالا به، والمعروف أن الحبيب يشغل بحبيبه عن نفسه. والأمر الثاني قد يكون الناس الطيبين الواصلين عند الله سبحانه وتعالى العارفين لقدر الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته قد يشتغل بالعبادة عن الأكل، العبادة تشغله عن الأكل، كما أن الإنسان قد يشتغل بالدنيا عن الأكل، ربما أنك تشتغل أنت في حرفة في كرجة من تسوي نجارة تسوي شيء كذا، وأهل البيت الزوجة تغرف الأكل وتحطه في الصورة تقول يا شيخ الأكل برد، تقول له أصبر شوي خليني أغلق الشغل اللي في يدي، تمضي ساعة ساعتين اشتغلت بأمر من أمور الدنيا عن الهدك عن الطعام، حتى أن الطعام يبرد ويمضي عليه ساعة ساعتين، فكيف إذا كان الإنسان من الناس الطيبين وسيد الطيبين عليه الصلاة والسلام، هو نعم يشتغل بمناجات ربه بمناجاته والتقرب إليه، كيف لا ينشغل عن الأكل بإيش بمحبة حبيبه خالقه سبحانه وتعالى، نعم، ويناجيه سبحانه وتعالى. كذلك الحيوان هذا الجمل إذا إذا إذا إذا غنى له الحادي الجمال غنى له، ربما يقطع الطريق يمشي ولا ولا ولا يذكر ولا يذكر الأكل، نعم، إذا كان هذا الحيوان إذا حصل من الصوت الجميل، نعم، الحذاء الذي يغني له البدء يمشي الجمل، ربما يطوي الذي كان في ساعتين يطوي في ساعة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول لخادمه أنجشة طبقا بالقوارير، لأن كان سيد أنجشة كان على إبل الرسول التي تحمل النساء وكان يغني لها، سيدنا أنجشة رضي الله تعالى عنه من خدام الرسول، نعم، وكان يغني الإبل فكانت تهز النساء من فوقها، ويقول الرسول طبقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير، جمع قارورة، هذا القارورة الذي القزاز، لأنه إذا انخضت تنكسر، فلذلك الرسول يقول رفقا بالقوارير، إذا كان هذه الإبل كذا، فكيف الإنسان العارف بربه سبحانه وتعالى وهو سيد العارفين عليه الصلاة، ألا ينشغل بمنايات حبيبي عن الأكل والشرب؟ صلوات الله وسلامه. نعم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. لابد أن يأكل بالليل حتى يكون غير مواصل، حتى يكون غير مواصل. نعم. أخرجه البخاري في صيام باب الوصال إلى السحر. حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا مروان المقفع قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل. يعني كان سيدنا عبد الله عمر الذي يروي في, في, في, في, في, في, في اللحية كان يأخذ يقبض على لحيته فما زاد على المقبض يعني قصه رضي الله تعالى عنه. وبهذا أخذ وعد الناس. وبعضهم قال أخذ بقوله حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى, يعني أتركوها تمشي تمشي. نعم, شوف ماذا يتكلم الشيخ. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن حسين عن معاذ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطر. نعم, هذا الدعاء هذا الدعاء يقال متى؟ يقال عند تناول مفطر, عند تناول مفطر إذا أفطر الإنسان يعني عند الغروب فيقول. نعم, هذا الدعاء. نعم. باب ما يستحب أن يفطر عليه. ما علق المعلق على فلح ولا شيء. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتميرات, فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. حسى حسوات يعني أخذ بيده الشريفة قليلا من الماء وسار حسى حسوات. حسى حسوات يعني بهذا الحديث يستدل على أن الفطرة تناول مفطر قبل الصلاة. تناول مفطر قبل الإيه؟ قبل الصلاة. إما رطب إذا كان في رطب فهذه الدرجة الأولى الرطب وهو معروف التمر الجديد التمر الجديد. ثم بعد ذلك إذا ما في التمر الجديد الرطب يأخذ النمرة الثانية التمر وهو العتيق الذي قد مر عليه سنة أو سنتين. فإن لم يكن موجودا لا رطب ولا و و و و ولا تمر حسى يعني أخذ بيده الشريفة حسى وافد يعني حسوة اثنين ثلاثة. نعم, فإن الماء طهور. نعم, هذا حديث حسن غريب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شريك وسفيان بن عيينة عاصم من الأحوال أن حفصة بنت سيرين. شوف سفيان عندنا اثنين, شوف بن عيينة وسفيان الثوري, لكن إذا أراد إذا أطلق سفيان فالمراد به سفيان الثوري, وإذا أراد أن يذكر هذا يقول سفيان بن عيينة, يعني سفيان الثوري أكبر في الدرجة فوق الدرجة كما ربما يكون أعلى من مالك رحمه الله تعالى. نعم, طيب. عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الضبي؟ يعني من بني ضبة, يعني في قبيلة يسمون بني ضبة, نحن بني ضبة أهل الجمل. نعم, الموت عندنا أحلى من العسل, الموت عندنا أحلى من العسل. كانوا دائما تحت إيش؟ تحت هوية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. يرفعون الراية, كلما إنسان رفع الراية أعداءهم يقطعون يد ذلك الذي رفع الراية, فكان يأخذها الثاني لا يخافون, يقول نحن بنو ضبة أصحاب الجمل, الموت عندنا أحلى من العسل. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد التمر فليفطر عليه هذا إذا لم يكن رطب. نعم. ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإن الماء طهور. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. والرباب هي أم الرائح بنت سليم. تعام التمر للصوام سنة, للصوام سنة. رسول الله قد سنة زي ما يقول هذا الحديث قد سنة. نعم, رحم الله امرأة حلى به سنة. نعم يقال هذه الأبيات للسيد عليه والله أعلم. نعم نعم. ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب. نعم. وشد ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. شد يعني العلماء يقولون على أنه على الاستحباب لا على الوجوب. وشد يعني خالفهم ابن حزم. نعم ابن حزم فقال على أنه نعم على أنه واجب واجب، مع أن الرسول عليه السلام قال إن وجد الرطب كان على رطب أو على تمر أو حسى حسوات مما. نعم. باب نية الصوم من الليل. طويل طويل بس نقف عندي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن. يعني الصوم في إذا كان الصوم واجب بأن كان صيام رمضان أو كان صيام كفارة أو كان صيام نذر. نعم. أو صيام قضاء فهذا يجب أن ينوي النية قبل طلوع الفجر، ينوي الصوم كل ليلة عند الشافعية ومن نحى نحوه كل ليلة لا بد أن أن يكون نويت صوم غدا عن أداء شهر رمضان أو عن النذر أو عن الكفارة. هذه بكرة إن شاء الله هذا الوقت تجي خالص إن شاء الله فيها. زي الوقت هذا؟ إيه زي هذا الوقت إن شاء الله تجي خالص إن شاء الله. إن شاء الله زي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله. قال وإن ذكر الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فحسن. قال يعني يقول إذا جاء عند الحجر في الطواف لازلنا في الطواف لا هذا الإيضاح للإمام النووي رحمه الله تعالى والتعليق عليه هذا على المذاهب الأربعة. نعم. ويقول إذا جاء عند الحجر الأسود يقول بسم الله الله أكبر، وإن قال اللهم صل على سبحان الله والحمد لله اللهم صل على محمد زاد على قولي على قولي الله أكبر فحسن يعني. طيب. ها. قال وأحب أن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا. من الذي يقول هذا؟ الشافعي يقول. ها؟ الشافعي يقول ويستحب أن يقول الطائف في رمله، والرمل يكون لمن كان محرم، لمن كان محرم وهو الرمل وهو تقارب الخطى المشي مع تقارب الخطى، ويكون كذلك كاشفا لمن من كبه الأيسر، هذا إذا كان محرم بنسك سواء كان بحج أو عمرة. يقول في رمله إيش يقول؟ وأحب أن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا. يعني إذا مش هكذا في الثلاثة الأشواط الأول والثاني والثالث، الرمل لا يكون إلا في الأول والثاني، فإذا مش هكذا يقول اللهم اجعله حجا مبرورا سواء كان عمرة أو كان حجا، لأن العمرة تسمى حجا صغيرا الحج الأصغر. نعم. وذنبا مغفورا وسعيا مستورا. قال ويقول في الأربعة الأخيرة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. يقول هذا في إيه؟ في الأشواط الأربع التي ليس فيها رمل. نعم. قوله وأحب أن يقول أي الحج والمؤتمر. الحاج الفوق أن يقول الحاج أي الحاج والمؤتمر، لأن الأمرة تسمى حجا لغة. هل قال الصيدلاني رحمهم الله تعالى لأن العمرة يقال لها حج. إيش معنى الحج؟ هو قصد الشيء، قصد الإيه؟ القصد. فالإنسان إذا قصد بيت الله فهو سواء كان ناويا بحج أو ناويا بعمرة يقال له حج. فالعمرة حج أصغر، والحج الذي والقوف بعرفة يسمى حجا أكبر. نعم. طيب. بل قال الصيدلاني رحمهم الله قال في الحاشية بأنها تسمى حجا شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. العمرة هي الحج الأصغر. الرسول سماها العمرة هي الحج الايه؟ هي الحج الاصغر. نعم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايش معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ جاب المعنى حقا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة اي اي الحسنة في الدنيا كل خير دنيوي. أتانا بمعنى كل خير دنيوي يا ربي أعطنا منه، وكل خير أخروي أعطنا منه، فيكون هذا دعاء شامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، دعاء كامل شامل، دعاء كامل شامل، لأنه تقول كل شيء يا ربنا، ها كل حسنة في الدنيا أعطنا منها، وكل حسنة في الآخرة أعطنا منها. نعم. ربنا، ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. نعم. كل خير دنيوي أو ديني أو ديني أو ديني. نعم. أو ما يجر إليهما أو ما يجر. إيش معنى ما يجر؟ أن يوصل إليهما، أن يوصل إليهما. نعم. وفي الآخرة كل مسترز أخروي متعلق بالروح والبدن جعلنا الله والمسلمين والمسلمات.